فنقول إن الحج له أركان وواجبات وسنن. فأما أركان فهي أربعة: الإحرام والوقوف بعرفة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. ومعنى الإحرام أن ينوي دخول المسجد، فإذا لم ينوي دخول المسجد فإن حجه لا يصح. وهذا الركن قد يقول قائل انه شرط، لان النيه في جميع العبادات شرط، يذكرها العلماء رحمه الله في باب الشروط. ولا هو احيانا تذكر في باب الاركان، وذلك لان الاعمال كلها مركبه من نيه وعمل قول او فعل. الثاني الوقوف بعرفه في زمانه ووقته من زوال الشمس في اليوم التاسع إلى طلوع الفجر من اليوم العاشر، هذا الوقوف. فمن لم يقف بعرفة في هذا الوقت لم يصح الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وقوله لعروة بن المقدس: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى سفته. وقولنا إنه من الزوال، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف بعرفة قبل الزوال، وقال: خذوا عني مناسككم. والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يبتدئ من طلوع الفجر يوم عرفة، واستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعروة بن المغرس: وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا. فقوله أو نهارا يشمل ما قبل الزوال وما بعده. والقائلون بأن ما قبل الزوال ليس وقت الوقوف يقولون إن هذا مطلق أو نهارا، فيقيد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقف إلا بعد الزوال. ويظهر أثر الخلاف في رجل وقف بعرفة في الضحى هذه المجازة ثم انصرف ولم يرجع إليه وبات بمزدلفة ليلة العيد، فعلى قول من يقول إن وقت الوقوف من طلوع الفجر يكون حج هذا صحيح، لكن عليه فدية لتركه الواجب وهو الوقوف للغروب. وعلى قول من يرى أنه لا يكون وقت الوقوف إلا بعد الزوال يكون حج هذا الرجل غير صحيح. طيب، فإذا قلنا بأنه غير صحيح فماذا يصنع؟ يقول العلماء: من فاته الوقوف فاته الحج، ويتحلل بعمره، يعني يحول احرامه الى عمره، فيطوف ويسعى ويحدث او قصد. واذا كان من العام القادم وجب عليه الحج ان كان حجه فريضه او كان التحقيق منه. أما إذا كان الحج غير فريضة ولم يحصل منه التحقيق فإنه لا قضاء عليه، لأنه لم يفعل محرما ولم يكن واجبا. إذا الحكم من فات الوقوف أن نقول له: إيش؟ تحلل بعمرة فطوف وسط وحده أو قصر ثم بالزيادة. وإذا كانت من السنة القادمة فقط الحج إن كان فريضة أو كان التفريق منه. أما إذا لم يكن فريضة ولم يكن التفريق فلا قضاء عليه. الركن الثالث الطواف، طواف الإفاضة، ويسمى طواف الزيارة وهو الطواف الذي يكون بعد الوقوف بعرفة أو مزدلفة، ولا يصح قبل الوقوف بعرفة ولا قبل المبيت بمزدلفة، لقول الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فجعل الطواف بعد هذا بعد قضاء التفث ووفاء النذر. فمن لم يكن في البيت لم يصح حجه. ولكن هذا الطواف هل هو موقف او يكره؟ يرى بعض العلماء انه موقف وانه لا يجوز ان يؤخر اما ايام تسير واما عن شهر الحجه. ويرى بعض العلماء انه مطلق فغير موقف، وأن الإنسان متى شاء الله في شهر الحجة أو في صفر أو في ربيع أو في أي وقت إلا أنه يكون مقيدا، أي هذا الرجل مقيدا عن بقية عن محظور واحد وهو النساء، لأنه لم يحل التحلل التام. ولكن الذي يظهر أنه لا يجوز تأخيره عن شهر الحجة، لأن الله تعالى قال: الحج أشهر معلومات إلا من عذر. والعذر مثل أن تكون المرأة مساء وتستغرق جميع شهر الحجة، فهذه معذورة، متى طهرت من اللباس طهرت. أو يكون الإنسان مريضا مرضا شديدا لا يستطيع أن يطوف لا محمولا ولا على قدميه، فهذا أيضا عذر له أن يؤخره إلى أن يزول عذره ولو خرج شهر الحج. الرابع السعي بين الصفا والمروة، ودليل ذلك قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقوله ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: والله ما أتاه الله حج إنسان ولا عمرته حتى يطوف بهما، أي بالصفا والمروة. وحكم تقييده بوقت أو عدم تقييده حكم الطواف. فإذا قلنا بأن الطواف مقيد بشهر ذي الحجة قلنا وكذلك السعي، وإذا قلنا أنه غير مقيد قلنا وكذلك السهل. المهم انه تابع للطواف. فهذه اركان الحج اربعه. الركن الخامس مختلف فيه وهو المبيت بمزدلفه، فان المبيت بمزدلفه اختلف العلماء فيه على اقوال ثلاثه: القول الاول انه ركن، والثاني انه سنه، والثالث انه واجب. فالذين قالوا انه ركن فدلوا بقول الله تعالى: فإذا أخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فكأنه سبحانه وتعالى جعل ذكر الله عند المشعر الحرام كالوقوف، يعني أنه من الطواف ذلك: إذا أخذتم فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وقالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعروة المغرس: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى نبكى. وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه. فمفهومها أن من لم يقف مزدلفة لم يتم حجه كالذي لم يقف بعرفة. وهذا قول كما ترى قوي جدا. وأما قائلون بأنه سنة والقائلون بأنه واجب وليس بركن، فقد استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فمن جاء قبل طلوع الفجر يوم النحر فقد أدرك. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة فقط دون بقية الأفعال. ولا يرد علينا الطواف والسعي، لأن الطواف والسعي ركنان في الحج وفي العمرة، ومراد النبي صلى الله عليه وسلم الأركان الخاصة بالحج، والركن الخاص بالحج هو عرفة فقط، أما الإحرام والطواف والسعي فهما عامة. القول الثالث وسط بين القولين، قالوا إنه واجب وليس بركن، وحكم الواجب أن تركه لا يوجب بطلان الحج، وإنما يوجب الذنب على خلاف ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.